أم لهم إله غير الله؟ لازم يكون هما فين إله ثاني يعني، وحقيقة أمام ربنا يقول له ما وقفش عنده لما قال للخلائق لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة كان هو لابقول أنا اللي خلقت السماء والأرض، يروحون يقولوا تعالى أنت إزاي بتقول الكلام ده، نحن اللي خلقنا. إذن لابتغوا إلى ذي العرش إيه سبيلا. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تنزيه لله عن ذلك الإشراك. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. نعم.